من أن يفتي بالدليل من كتاب السنة، فلا يلحقه إثم حتى يرجع مما لا أخطأ في الفتوى، لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم عن خطأ، لا، ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان، إما أن يكون أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد، لكن هذا إنما هو أو الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو من الذي يثني أكمال كتاب السنة. أما الذي يقلد والتقليد جهل من اتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد، بل عليه وزر، لأنه أفتى بغير ثبت وبغير دليل وحجة. أسئلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة. ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا، وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم. أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية، حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين، إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل لأحكام المجلة سابقا. هذا بالنسبة للقضاة، وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما المذهب الحنفي، هذا إلزام بما لا يلزم أولا، بل هذا أمر بنقيض ما أفاد هذا الحديث، فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع لكتاب السنة لا أن يرجع إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله. هذا المفتي المتقيد بالإفتاء مذهبه لا يرجع إلى الأدلة الشرعية، فهو يفتي إذا جاء في المذهب. وأنا أضرب على هذا مثلا، صدرت فتوى أنا اطلعت عليها بنفسي من بعض المسلمين السابقين في هذه البلاد، أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى، لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد دخن يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك، فجاء رجل أرمن وعرض عليه أجرا باهرا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد، فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل، وهل يجوز الإسلام المسلم أن يحفظ لحم الخنزير محرم؟ فراح سأل المفتي، المفتي قال له تعال بعد أيام، جاء وأعطاه الفتوى، والفتوى في الحقيقة مضحكة مفتية في يعني واحد، لأنها أولا جاءت فتوى على غير سبب أي على غير حجة، وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المقاطع اللي ممكن تجيبه هيك وممكن تجيبه هيك، حيث أفتى المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي يفتي به، ولو أن مسلما استأجره ذميا على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر، وقال فلان فلان في المذهب جاز لكن مع الكراهة. ثم نقل مثلا آخر قال لو أن مسلما بناء فأجره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر. ونقل مثل هذه النقول المتعارضة إلى الختام، ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير أو لا يجوز، حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر، وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك. فالجواب فيه خطيئتان،